يزيح كل حرام، يقهر كل قرار، يعدل بين الأنام، يؤمن الخائفين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. رب اسقنا غيثاً نافع مباراً دواء، يدوم في كل عام على ممر السنين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول، وبلغ كل رسول، رب استجب لي أمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا عطاك ربي جزيل، وكل فعلي جميل، وفيك أمل طويل، فجد على الطامعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا يا ربي ضاق الخناق، ومن فعلي ما لا يطاق، فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا واغفر لي كل الذنوب، واستر لي كل العيوب، واكشف لي كل واستر لي كل العيوب واكشف لي كل الكروب واكفي هذا المهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.